الأخ أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا شيخ، الله يخليك. شيخنا أريد منك دعاء قبل السؤال، لي أن يكون لي رزق وباب وحياتي أن تكون في المدينة المنورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيك ما تريد وأن يجعله خيرا وبركة. تفضل يا أخي. المدينة المنورة، آمين. شيخ برضو السؤال في نفس الصميم، لو أراد شخص السفر من بلده بلد مسلم إلى مكة أو المدينة مثلا بسبب أنه اقترف ذنبا ما، بالإضافة إلى التوبة، بسبب تريد السفر إلى المدينة أو مكة بسبب أنه اقترف ذنب مثلا بنية الطاعة وبنية طبعا بالإضافة إلى التوبة، بالإضافة إلى التوبة عدا أني أراها أرض طاعة وعبادة وأشتاق لها أساسا، هل تؤيدني في ذلك وما حكم ذلك يا شيخنا؟ طيب جدا، يعني إذا تمكنت من ذلك فهذا حسن جدا. يعني لو واحد قال مثلا والله أنا وقعت في ذنوب في بلدي هذه وأريد أن أذهب إلى مكة أو المدينة وأجاور الحرم، هذه قضية المجاورة عبادة عظيمة كان يعملها المسلمون، طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فإذا المجاورة إذا استطاع الواحد يجاور بحيث يصلي الصلوات في الحرم، الحرم المدني الصلاة بألف صلاة، الحرم المكي الصلاة بمئة ألف صلاة، يعني لو واحد يتهيأ له ذلك هذا خير عظيم جدا. هذا تخيل يعني كل صلاة بمئة ألف، كل صلاة مشروعة في المسجد، يعني الفريضة، الجنازة، تحية المسجد، ركعتين الطواف، كسوف، وهكذا. كم يعني كم الأجر هذا ما يمكن تحصيل مثله، يعني إلا أن يشاء الله. وين ما يعني ما هي الأعمال التي تحصل له مثل هذا؟ ولذلك كان يعني بعض العباد يجاورون، يعني يأتي من بلده للمجاورة، بس يجلس في مكة أو المدينة للمجاورة، يعني للتفرغ للعبادة، تفرغ للعبادة. ومن علم الله نيته وحسن نيته الطيبة يؤجر حتى لو كان إيش ما تمكن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه.